وبدين الله نغد للعلا سبينا ولدين الله ندعو ولدين الله نشدو وبدين الله نغد للعلا سبينا سيروا واتركوا الشيطان سيروا أنيبوا للرحمن سيروا لتدخلوا الجنان سيروا عباد الله سيروا عباد الله سيروا بدرب الله وبنهج رسول الله سيروا عباد الله سيروا بدرب الله سيروا عباد الله سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله.